والكذب بعكس ذلك يقوده الفجور والفجور يقوده الى النار. ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم آية المنافق يحدث كذب واذا وعد اخلف وان اتوا من اخان. لماذا؟ لعدم صدق قلبه، ما عنده قلب، ما عنده صدق في القلب، انما كلامه في الظاهر يدفع به عن نفسه القتل او غير ذلك من الامور، وهو في الباطن مع الكذبه مع الفجره مع الكفار. فلهذا صارت علامته اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اتوا من اخان. الانسان ليس عنده حواجز ايمانيه تدفعه الى الهدى والصدق، وليس عنده حواجز تمنعه من الباطل، بل هو خارج القلب خبيث القلب. وما يدل على عظم فعل الصدق قوله سبحانه قال الله في اخر سوره المائده قال الله فهذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها انهار خاليه فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم. ذلك هو الفوز العظيم. هذا يبين ان الصدق يدفع الى هذه الامور. الصادق في قلبه ولسانه وعمله يستحق هذه الكرامه. هذا يوم يوم القيامه ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات. لو كان مجرد قول ما يكفي هذا، ما صار لهم جنات، لكن صدقهم في القول والعمل. فعليك ان تحاسب نفسك ايها المؤمن في هذه الامور، وان تتحرى الصدق في كل اعمالك وتصرفاتك. ان صليت صليت صلاه الصادقين خاشعا مطمئنا مقنعا عليها بقلبك وقالبك حاضرا فيها بقلبك تعتني بها حتى تؤديها كامله. هكذا اذا زكيت تعتني بالصدق، اذا صمت تعتني بالصدق، اذا جاهدت تعتني بالصدق، اذا حججت كذلك، وهكذا في امور كلها. انت محتاج للصدق المنبعث عن القلب حتى تكون الجوارح منقاده لما ينبعث من القلب. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها انهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. هذا الخير العظيم والنتيجه العظيمه لهذا الصدق. فما اولى المؤمن والمؤمنه، وما اولى كل طالب للنجاه، وما اولى كل عاقل ان يتحرى هذا الصدق وان ياخذ به. نعم. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا جرير حدثنا ابو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت رجلين يتياني قال الذي رأيته بحق مجنون سمنا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت رجلين يتياني قال الذي رأيته يشق صدقه فكذاب يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ لها فيصنع به إلى يوم القيامة. يعني مر به في مسجده فراى هذا الرجل الذي قد قام على هذا الكلوب يشق شقه من هنا ومن هنا نعم الله كلما فرغ من حاجه كما كان نسال الله. هذا هو كذاب يكذب كذبه تنتشر في الافاق وهي لا صحه لها نسال الله. مات فلان تولى فلان قتل فلان صار كذا صار كذا نعم نعم نعم باب الهدي الصالح. ايش قال عليه الشارع على احد الشمر اللهم الحديث الثالث قوله في حديث سمرة قال الذي رأيته يشق صدقه فكذاب هكذا وقع بالفاء واستشكل بأن المرسول الذي يدخل خبره الفاء اشترط أن يكون مبهما عاما. وأجاب ابن مالك بأنه نزل المعين المبهم منزلة العام شارة من الاشتراك ما يتصل بذلك بالعقال المذكور والله أعلم. نص نعم العين الذي نعم حديث الثالث نعم قبل قال وأخبر في حديث سمرة عقوبة الكأذ بأنه يشق صدقه وذلك في موضع المعصية وهو فمه الذي كذب به. قلت ومناسبة الحديث الأول أن عقوبة الكاذب أطلقت في الحديث الأول بالنار وكان في حديث سمرة بيانها. أين شيء؟ نعم نعم باب الهدي الصالح. حدثني إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة أحدثكم الأعمش سمعت شقيقا قال سمعت حليفة يقول إن أشبه الناس دلا وسمتا هديا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لابن أم عبد من حين يخرج من بيته إلى يرجع إليه لا ندري ما يصنع في أهله إذا خلا. ابن مسعود رضي الله عنه وعن عبده ابن مسعود نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم قوله لابن أم عبد نعم بفتح اللام ويتأكيد بعد التأكيد بأن المكسورة إن المكسورة التي في أول الحديث وابن عبد هو عبد الله بن مسعود ووقع به رواية محمد بن عبيد عن أنسي عند الإسماعيلي بلفظ عبد الله بن مسعود وبحديث رضية لابن مسعود جليلة بشهادة حذيفة له بأنه أشد الناس شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الخصال. وفيه توقي حذيفة حيث قال من حين يخرج إلى يرجع فإنه اتصر بالشهادة له بذلك على ما يمكنه مشاهدته وإنما قال لا أدري ما يصنع في أهله لأنه جوز أن يكون إذا خلا يكون في انبساطه لأن يزيد أو ينقص ونأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهله ولم يرد بذلك إثبات نقص في حق عبد الله رضي الله عنه. قد أخرج أبو عبيد في غريب الحديث أن أصحاب عبد الله بن مسعود كانوا ينظرون إلى سمته وهديه ودمه فيتشبهون به كأن الحامل لهم على ذلك حديث حذيفة. وأخرج البخاري في أدب المفرد من طريق زيد بن هرام سمعت ابن مسعود قال اعلموا أن حسن الهدي في آخر الزمان خير من بعض العمل وسنده صحيح. صدق رضي الله عنه لأن حسن الهدي متأسى به وقد يكون عنده أعمال جميلة في داخل لكن لا يدرى عنها لكن حسن الهدي فيما يراه الناس حسن السمت والدل واتباع الشرع في ذلك والتحري ينفع الناس لأنهم يشاهدونه ويرونه. أما في داخل بيته ما قد يزيد من العمل من تهجد أو قراءة هذا بينه وبين ربه لا يعلمه إلا أهل بيته لكن حسن الدل والهدي والسمت في صلواته في مشيه في كلامه في غير ذلك ومن يتبع به الناس الآخر. نعم اللهم استغفر الله. نعم وسنده صحيح. نعم اللهم استغفر الله. اللهم استغفر. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن مطارق قال سمعت طارقا قال قال عبد الله إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. باب الصبر بالأذى وقول الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثنا الأعمش سعيد بن جبير النبي عبد الرحمن السلمي نبي موسى رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله إنهم لا يدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم. والمعنى أنه سبحانه أصبر شيء على أذى العباد, هو سبحانه ليس هناك من هو أصبر من على الأذى, ولهذا جل وعلا لم يعاجب العقوبة بل يعيش الكافر المدة الطويلة وكفره المدة الطويلة ولا يعلم عليه بالعقاب سبحانه وتعالى مع كفرهم وضلالهم وادعائهم الولد كالنصارى وقول اليهود عذر من الله, ومع هذا حلم عليهم وأنظرهم وأنزل في هذا وأشباهه قوله سبحانه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم يوم تشخص به الأبصار. كثير من هؤلاء كفرة بل غالبهم لا تعجل لها العقوبة بل ينظر ويمهل بحكمة بالغة فتكون العقوبة يوم القيامة أشد وأكبر. قال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فمتى شاء عجل العقوبة وأخذهم أخذا شديدا, ومتى شاء أمهل وهو الغالب عليه سبحانه وتعالى, لأن رحمته سبقت غضبه. قال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى, ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فلا ينبغي للعاقل أن يغتر بالإمهال, فليمهل من هو شر منكم كفرا من اليهود والنصارى والملاحدة والشيوعيين وأكثر وغيرهم من أنواع الكفر, قد أمهلوا فلا ينبغي للعاقل يغتر بالإمهال, وقد تعجل العقوبة وقد يملى لك فتكون العقوبة أكثر وأشد يوم القيامة. فالواجب الحذر مما حرم الله مطلقة, ولا تقول لو أن هذا محرم أو أن هذا كذا أو أن هذا يقبضه الله لا نزلت العقوبة على صاحبه, لا, قد يمهل بل هو شر من هذا, قد يمهل شر من الزاني وشر من السارق وشر من الكذاب ومن انواع الكفرة. فربك هو الحكيم العليم في امهال الناس, ولو انه عاقب كل واحد بما يستحق ما بقي احد من يسلم. ولهذا قال سبحانه ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. نعم قوله تعالى وإن ربك سريع العقاب إنه لغفور رحيم. يعني إذا شاء سبحانه وتعالى إذا شاء عجل أحد ردك. نعم سبحانه. نعم حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا معمس وقال سمعت انظر إذا أردت تعرف مثال واحد ولا عاد أمشي كثير لكن مثال واحد قوم حصوا كم مكث فيهم؟ ألف سنة إلا 50 عاما وهم يعادونه ويكذبونه. نعم ألف سنة إلا 50 عاما 950 عام هم أمهلوا ثم جاءتهم العقوبة والغرق. نعم مدة طويلة 950 عام. نعم فرعون قال إنه أمهل بأربعمائة عام عمر 400 عام فلا يعاقب إلا بعد مدة طويلة مرت عليه في الموت. نعم هذا يدل على سعة حلم الله سبحانه وتعالى وأنه لا يعاجل. وهنا يقول ليس أحد أصبر على أذى من الله يدعو له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم سبحانه وتعالى. هؤلاء النصارى ملأوا الأرض يعافيهم ويرزقهم وهم يقولون الله ثالث ثلاثة. هكذا اليهود تجمعوا هنا وهنا وهنا وهم يقولون عزيزون الله, وقد اتخذوا أحبارهم وأحبارهم من دون الله, وقد كذبوا الرسل وقتلوا الأنبياء, ومع هذا هم إلى هؤلاء من دون. نعم معنى هذا يا شيخ ان قوم نوح عمروا حتى قدم الله العذاب. محتمل ان كثير من عمر ومحتمل ان كثير منهم مات قبل ذلك. نعم صلى الله عليه وسلم المقصود ان العقوبه ما حلت عليهم الا بعد مده طويله ان شاء الله. نعم حدثنا عمر بن حفص حدثنا ابي حدثنا معمش قال سمعت شقيقا يقول قال عبد الله قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة كبعض ما كان يحسب

شيخ البخاري هنا محمد من هو شيخ؟ البخاري يقول حدثنا محمد من هو هذا؟ ايش بعده؟ حدثنا اسماعيل بن جعفر. الله اعلم. نعم. شوف كلهم ثقات، عند محمد بن بشار ولا محمد بن مثنى ولا محمد بن يحيى، كلهم بحمد الله ثقات. نعم، ولهذا يسارح فيهم. نعم، بعض الناس يا شيخ. نعم، بعض الناس تسوي له نفسها، اقول لك بدل ما ياخذها غيري انا اخذها. من اخذها بنيه الامانه جاز له، اما ان اخذها بنيه الطمع فيها ما يجوز. لكن لو تركها ثم ياخذها بنيه الامانه ويقوم بالواجب ولا يتركها لا غيره لا ياخذ. لكن لو استراح مره تركها لا ياخذ، اذا كان عنده ضعف لا ياخذها، لابد ياخذها بقوه حتى يعرفها. نعم، ولا خليها مكانها. خليها مكانها. وقال المكي، وقال المكي حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثني محمد بن زياد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثني سالم ابو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بشر بن سعيد عن ابن ثابت رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حشيره مخصفه او حصيره، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي اليها، فتتبع اليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، ثم جاءوا ليله فحضروا، وابطا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فلم يخرج اليهم، فرفعوا اصواتهم وحصبوا الباب، فخرج اليهم مغضبا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت انه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. وهذا خاف عليه أن يفرض عليه الصلاة والسلام، يفرض عليه صلاة الليل، وكان في هذه الآية صلى بهم عدة ليالي فلم يخرج في الرابعة، فلما صلى بهم الصبح قال لهم هذا كلام عليه الصلاة والسلام، ولعلها سنة كذا وسنة كذا. فلما توفي عليه الصلاة والسلام واستخلف عمر جمعهم على إمام واحد، لأن الفريضة قد أمنت وانقطع الوحي، فلهذا جمعهم على إمام واحد. نعم، رضي الله عنه. صلى الله عليه. من ناحية صلاة النافلة، كيف مثلا وفق بين البيت أنها أفضل وبين التذكير للمسجد؟ نعم، كيف مثلا وفق بين مثلا مثل يعني أي مثلا أحسن أحسن مثلا النافلة في البيت وإذا المسجد إلا واحد نفسه على طول أفضل؟ أفضل صلاة المرء في بيته إلا مكتوبة، صلاة الضحى والتهجد والرواتب كلها في البيت أفضل، وإذا صلىها المسجد فلا بأس. نعم، الرواتب القبلية يعني. نعم، الرواتب القبلية هل أولى على صلاة المسجد في البيت؟ كل عام، هذه عام، إذا صلىها في البيت ثم جاء صلت حيث المسجد. نعم، وإذا أراد التبكير قصد التبكير فهذا له وجه، صليها في المسجد لأجل إدراك الصف الأول أو قرب الإمام، الأمر فيه سعة، هذا له مقصد صالح في قرب الإمام وحفظ الصف الأول، لأن يعني بعض المساجد قد تمتلي بوقت مبكر لكثرة روادها، فإذا تقدم مع الأذان أو قبل الأذان ليجد في الصف الأول فلعله أفضل من هذه الحيثية، نعم، لأن المسابقة إلى الصف الأول. نعم، نعم. باب الحذر من الغضب لقول الله تعالى، أما البعدية فالأفضل في البيت. نعم، باب الحذر من الغضب لقول الله تعالى، فيحمله الغضب على الانتقام، ولكن أهل التقوى والإيمان على البصائر وأهل النظر في العواقب يتحملون في ذلك أو الغير وكف الغضب، ويغفرون لمن قد يسيء إليهم يرجون ما عند الله من المثوبة. وفي هذه الأحاديث الثلاثة الدلالة على شرعية الحذر من الغضب والعناية بملك النفس وضبطها حتى لا يقع ما لا ينبغي، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد السرعة، السرعة كهمزة الذي يصرع الناس القوي الذي صرعه سرعهم وطرحهم بقوته، هذا وإن كان يسمى شديدا ويسمى سرعة ويسمى قويا، لكن أشد منه الذي يملك نفسه عند غضب، ولهذا قال: ليس الشديد السرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند غضب، يعني أقوى منه من يملك نفسه إذا غضب حتى لا يقدم على ما لا ينبغي. هكذا قول صلى الله عليه وسلم لما رأى شخصين اللذين استبا واشتد غضب أحدهما حتى احمر وجهه وانتفخت أوداجه، قال: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، فبلغوه

اسمه عبد الله بن ابي عتبة. سمعت ابا سعيد رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في خدرها. باب اذا لم تقدم كان على هذا الحديث سبق وان حياءه هذا لا يمنعه من قول الحق والصدع بالحق عليه الصلاه والسلام ودعوة الناس الى الخير، وانما كان يحمله ذلك على عدم مجابهه الناس بما يكرهون حيث لا يوجد ما يوجب ذلك او يدعو الى ذلك. نعم. فاذا لم تستحي فاصنع ما شئت. حدثنا احمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا منصور عن ربعي بن حراش حدثنا ابو مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا من كلام الأنبياء الماضين، وكلمة الحكمة كلمة عظيمة معناها أن الذي ليس عنده حياء ليس عنده ما يردعه يصنع ما يشاء ولا يبالي لقلة حياءه. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الذي عنده حياء يقف عن بعض الأمور ولا يصنع ما يشاء، بل يقف فيصنع ما يكون طيبا وما يكون نافعا، ويمسك عما يكون ضارا بيئا ومنتقدا. لكن من فقد الحياء يصنع ما يشاء من طيب وخبيث ولا يبال، ليس عنده ما يحجزه. شيخ الحياء جبلة خلقية ولا يكتسب؟ أصله خلقة ولكن يكتسب مزيد. نعم. مجزومة هنا في الواقع. تستحي. نعم. نعم. التي يحلوها الجازم تبقى لها الياء الاصليه الاخرى تستحي. بالياء في الشرق بدون ياء. المتن بالياء. لكن ما تكلم. تعليق على المتن يا شيخ. تستحي تذهب في اليمنيه بكسر الفاء، بس. قسم اخلاقكم كما قسم الياء. باب ما لا يستحيا من الحق للتفقه في الدين. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروه عن ابي عن زينب ابنه ابي سلمه عن ام سلمه رضي الله عنها قالت جاءت ام سليم رضي الله عنها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ فقال نعم إذا رأت الماء. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا. وهذا مشترك بين الرجال والنساء، وإن كانت السائلة امرأة فالحكم واحد. ولهذا الحديث الآخر الماء من الماء، وإن احتلم رجل كان امرأة فعليه غسل إذا رأى الماء المني، فإن لم يرى ماء فلا غسل عليه. نعم. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محارب حدثنا محارب بن دثار سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء لا يسقط ورقها ولا يتحات، فقال القوم هي شجرة كذا هي شجرة كذا، فأردت أن أقول هي النخلة وأنا غلام شاب فاستحييت، فقال هي النخلة. وعن شعبة حدثنا خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابن عمر مثله وزاد، فحدثت به عمر فقال لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. والمعنى في هذا ينبغي لمن خطره شيء من العلم أن يتكلم ولا يحقر نفسه إن كان مع الكبار، لأن المنافسة في العلم الحرص على إبداء العلم أمر مطلوب، ولهذا ألقى بينهم النبي المسألة عليه الصلاة والسلام ليختبرهم وليشحذ أفهامهم للنظر والتأمل في هذه المخلوقات، ثم الاستفادة فيما يتعلق بكونها مثل المؤمن. فالمؤمن كله خير، وهذه الشجرة التي مثل بها النبي صلى الله عليه وسلم كلها خير، وهي النخلة. شبه المؤمن بهذه النخلة التي هي كلها نفع، ثمرها وجذعها وسائر مشتقاتها كلها منتفع بها. ابن عمر خطر في قلبه أنها النحلة، وآخرون قالوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا، ذكروا أشجارا من أشجار البادية. فاستحى ابن عمر لأنه صغير والذي معه كفار، قال أبوه عمر: لا، الآن كنت قلتها حب إذا من كذا وكذا وكذا. المعنى لا تستحي، قل ما عندك من العلم إذا جاء البحث، ولا تستحي. نعم. حدثنا مسدد حدثنا مرثوم سمعت ثابتا أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها، فقالت: هل لك حادث في؟ فقالت ابنته: ما أقل حياءها؟ فقال: هي خير منك، عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسها. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. والمقصود بهذا أن ليس في هذا حياء، هو المرأة تعرض نفسها على رجل صالح وتقول: إن كنت ترغب فيها فلا مانع عندي، لا حرج فيها، وليس هذا من الحياء، بل هذا من باب الخطبة، كما يخطب الرجل تخطب المرأة أيضا. ولهذا عرض عمر رضي الله عنه ابنته حفصة لما تعيمت من زوجها ونيس بن حذافة وخرجت العدة، عرضها على الصديق، عرضها على عثمان، ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن المرأة تخطب إنسانا صالحا وتقول له بالكلام أو بالمكاتبة مثلا: إني أرغب فيك إن كنت ترغب بالزواج، أو يقول وليها أبوها أو أخوها أو عمها أو نحو ذلك. هذا كله من الحرص على الخير ومن الرغبة في الخير، فكما يخطب الرجل كذلك المرأة وليها. نعم. فلحفظك الله يا شيخ، صناع البخاري لهذا الحديث هنا ما يفهم منه أن أرادت أن تفهم من الرسول صلى الله عليه وسلم وتتعلم منه؟ لا، مقصود أن هذا ما في حياء، يعني هذا لا يسمى خلاف الحياء. نعم. لأن الباب ما لا يستحي من الحق أن يتفقه في الدين. هذا هو. نعم. هذا ما في حياء، التفقه في الدين والتعلم. الثابت أن الزواج، ومعلوم أنها إذا تزوجت تستفيد من هذا. نعم. المرأة التي عرض التي عرضت نفسها على زواجها الرسول؟ لا، ما زوجها، زوجها بعض الصحابة بعض الأنصار، فلا على يعلمها من القرآن. نعم. الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعد غيبة. نعم. لا يعد غيبة لهذه المرأة ما قل حياتها. وبنت أنس. بنت أنس. نعم. رد عليها قال: خير منك. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، كان يحب التخفيف والتسري على الناس. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. نعم. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وكان يحب التخفيف والتيسير على الناس. ترجمة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. نعم. وكان يحب التخفيف والتيسير على الناس. نعم. اللهم صل على محمد. عندهم شيء هذا؟ مكتوب عندهم أحسن الله عليك والتسري. لا غلط. تيسير. عندنا وليسرى. قل عند العين وليسرى. المعنى واحد، المعنى واحد، لكن التيسير والتأثير هو المتقابلان. نعم. حدثنا إسحاق حدثنا النضر أخبرنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده رضي الله عنه